في مطلع سورة النساء يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا هذا كلام سابق لزمانه بقرون طويلة، ما كان أحد يتخيل أن هذه البشرية كلها تنتهي إلى نسب إلى نفس واحدة. وحتى إلى يومنا، يعني في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه، كثير من العلماء الغربيين لا يتخيل أن قصة آدم وحواء قصة صحيحة، يعني ينكرون ذلك تماما، ويعتمدون في إنكارهم على تعدد الأجناس واختلاف الألوان واختلاف اللهجات واختلاف الطبائع، فيقولون لا يمكن أن يكون هذا كله من أصل واحد. ولكن بعد قراءة الشفرة أو الشفرة الوراثية للإنسان اتضح للعلماء شيء عجيب. أولا، التشابه الشديد في تركيب الحمض النووي الذي ترسم به أو تكتب به الشفرة الوراثية. الحمض النووي يعني يتشابه فيه الخلق 99.9%، ويختلفون في 0.1% فقط. فاندهش الناس، يعني هذه 0.1% تعطي لكل فرد من البلايين التي تملأ الأرض الآن، 6 بلايين نفس تملأ الأرض الآن أو يزيد، البلايين التي عاشت وماتت والبلايين التي ستأتي من بعدنا، تعطي لكل فرد من هؤلاء شفرة وراثية أو بصمة وراثية تميزه عن غيره، وهذا مما يوحي بطلاقة القدرة الإلهية. الأمر الثاني، أن العلماء لاحظوا أن الكروموسومات أو الصبغيات أو حاملات الوراثة التي هي أشياء دقيقة للغاية، أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تنقسم فتكرر ذاتها. فيقول العلماء الآن إذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي شفرات كل البلايين العايشة النهاردة والتي ستأتي في المستقبل، تلتقي كلها في شفرة واحدة كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام. ولذلك هذه الإشارة في مطلع سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر معجز للغاية يعترف به العلم بعد قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، أن البشرية كلها جاءت من نفس واحدة. كانت الشفرة الوراثية عند أبينا آدم عليه السلام تحمل جميع صفات البشر حتى تقوم طبعا الساعة. مش بس الصفات، تحمل شخصيات الناس، يعني تحمل كل البشر مش بس الصفات. ولذلك القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم رد الحق تبارك وتعالى بقوله: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل الخلق الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون الأرض الآن والذين سيأتوا من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا كلهم في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه في عالم الذر. فهذه الإشارة الحقيقة إشارة معجزة، وهي من آيات الله، اختلاف الأشكال والألوان. لا، هذه طلقت القدرة، سبحان الله. نعم نعم. لكن يقول: الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر معجز جدا. يعني من كان يعلم هذا على يعني قبل 1400 سنة؟ من في العالم خلق يعني منها زوجها؟ خلق منها زوجها، كما خلق الدلي من أمها، خلق ربنا حواء عليه السلام من آدم عليه السلام. استطراد جانبي، هل تسمح لنا؟ هناك من يقول أنه آدم ليس آدم الأول، آدم أبونا عليه السلام، ألم يقل العلم كلمة في هذا الموضوع؟ والله طبعا قيل كلام كثير إسنادا إلى الآية القرآنية الكريمة التي جاءت في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا بعض العلماء استشف من ذلك أو وضع السؤال: هل هناك إمكانية خلق لخلق قبل آدم عليه السلام؟ لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن الكريم تؤكد على أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية، وهو أول إنس مكلف حامل لهذه الرسالة، ولم يكن هناك بشر قبل آدم عليه السلام، لكن كان هناك خلق طويل من الحيوانات والنباتات قبل آدم، لأن أقدم أثر للإنسان على الأرض يرجع عمره إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان لا يتعدى 100,000 سنة. رقم بسيط. نعم نعم. وهذا مصداق لقوله تعالى إني خالق بشرا من طين. نعم. يعني نعم. حتى لو كان في بشر نعم. قبل آدم لا إيه. نص أو لما قال إني خالق بشرا من طين. يعني. نعم. عندنا آية كريمة أخرى في سورة النساء يقول فيها رب العالمين آية 56 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طبعا هنا ومضة إعجازية مبهرة للغاية، لأن العلم يقول لنا الآن أن نهاية الأطراف العصبية كلها تنتهي في الجلد. الجهاز العصبي نهاياته الطرفية تنتهي في الجلد. مركز الإحساس. مركز الإحساس الخارجي. يعني مركز الإحساس الخارجي هو جلد الإنسان. طبعا الجهاز العصبي أعظم وأقيم وأهم وأخطر جهاز في جسم الإنسان، لأنه هو جهاز الوعي والذاكرة والاستيعاب والذكاء وقضايا كثيرة. ولذلك العلماء يقولون أن جسد الإنسان يتجدد بالكامل مرة كل 10 إلى 15 سنة. الإنسان يفقد من جسده 125 مليون خلية في كل ثانية، حتى يتجدد هذا الجسد بالكامل مرة كل 10 إلى 15 سنة فيما عدا الخلايا العصبية. الذي يموت منها لا يتجدد، الخلايا العصبية لا تتجدد. لما؟ لأنها أغلى خلايا في جسم الإنسان. سبحان الله. ولذلك تبدو الشيخوخة مع كبر السن، يبدو ضعف الذاكرة مع كبر السن، لأن الذي يفنى من الخلايا العصبية لا يتجدد، لا يعوض، لا يعوض. والنهايات الطرفية للخيوط العصبية في جسم الإنسان تنتهي في الجلد، ولذلك يشعر الإنسان بالألم أعلى ما يشعر به في جلده. فإذا أحرق هذا الجلد خلاص ما لا يشعر بالألم، فيجدد ربنا تبارك وتعالى جلد الإنسان حتى يعذبه إلى الوقت الذي يشاءه ربنا تبارك وتعالى. وهي حقيقة علمية. سبحان الله. يا دكتور زغلول، من أي الآيات سنبدأ إن شاء الله؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحية كافة المشاهدين الكرام، وتحياتكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الآية رقم 119 من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ويقول على لسان الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. والأجدع المقطوع الأنف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز تشويه خلق الله أبدا أو تغيير خلق الله أبدا. وكان الشيطان دائما حريصا على أن يدفع بالإنسان إلى كل قبيح من الأعمال. فاليهود اشتهروا بتمزيق آذان بعض الأنعام ليحرموا ركوبها أو أكلها دون تحريم من الله تعالى، كما كانوا طمعا في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى يشوهون هذه الأنعام، إما بقطع بعض الأجزاء من أجسادها أو بوشمها أو تغيير أشكالها. وكذلك نرى الآن كثير من الصرعات الحديثة، الوشم الذي كان يعتبر عملية بدائية في المجتمعات البدائية صار صرعة جديدة في العالم الغربي، ويرسمون على الأجساد وعلى الأيدي وعلى الأكف وعلى الأظهر وعلى الصدر، وهو تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى، نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قبيل التشويه خصاء الرقيق، نمص الحواجب، التفليج بين الأسنان، وكله من التشويه الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشبات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة تتحدث عن أمر شاع في زماننا، فاتجه العلماء منذ اكتشاف الشفرة الوراثية في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات إلى محاولات عديدة لتغيير هذه الشفرة والعبث بها. وكما سبق أن أشرنا أن هذه الشفرة الوراثية شيء ضئيل للغاية، فمتوسط قطر الخلية في الإنسان لا يتعدى 3 من 100 من المليمتر، والخلية لها نواة طبعا ضئيلة للغاية، وفي داخل النواة حاملات الوراثة أو الصبغيات أو الكروموسومات. ويقول العلماء أن حاملات الوراثة في الخلية البشرية تشغل حيزا لا يكاد يتعدى 1 على المليون من المليمتر المكعب، ولكنه إذا فرد فيصل طوله إلى قرابة 2 متر أو أكثر من ذلك قليلا، وأن في هذا الطول يتناثر 18.6 بليون قاعدة كيميائية مرتبة ترتيبا فائق الدقة فائق الإحكام، بحيث لو تغير وضع قاعدة واحدة عن مكانها إما أن ينهار هذا البناء أو يشوه تشويها كبيرا. العبث في الشفرة الوراثية للنبات وللحيوان وللإنسان وسيلة من وسائل تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد يكون له من الأضرار ما لا يمكن إدراكه في جيل من الأجيال ولا في عدة أجيال متتالية، لكنه قد يدمر الحياة تدميرا كاملا. ولذلك يعني تعتبر هذه الآية الكريمة أن كل محاولة لتغيير الفطرة هي نفس من نفس الشيطان، وبعد الشيطان بذلك فقال ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من كان يدري قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تغيير الخلقة في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان؟ وهذا عبث بالفطرة قد يؤدي إلى دمار للحياة دمارا كاملا، لأنه عبث في ظلام كامل لا يمكن للإنسان أن يتمكن من قراءة هذه الشفرة بحواسه هو، فيستعين بالحواسيب العملاقة التي قد تعينه على ذلك وقد تضلله، لأن الحاسوب عبارة عن آلة ميكانيكية يخرج كما تدخل فيه، إذا أدخلت فيه كلاما صحيحا سيخرج لك كلام صحيح، وإذا أدخلت له كلاما خاطئا سيخرج نتائج خاطئة. المحاولات العديدة للكسب المادي السريع بمعنى إنتاج محاصيل تتميز بالكثرة وبالوفرة، تتميز بضخامة الحجم أو زهاوة اللون أو تغيير المذاق، كل هذه من المحاولات التي قد تجني على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، وقد تدمر يعني كثير من صور الحياة المعاصرة. ونحن نعلم أن الغرب يزرع ملايين الأفدنة بالمحاصيل التي عولجت وراثيا، وأنه يحرم استخدام هذه المحاصيل في بلاده ويصدرها إلى دول العالم الثالث كحقل تجارب له. وأذكر أني كنت في محاضرة في جامعة إدنبرا منذ سنوات، ووقف طبيب بريطاني مسلم يحذر هذا الجمع من شراء أي محاصيل نباتية أو منتجات حيوانية مكتوب عليها أنها قد عولجت بالهندسة الوراثية، لأن هذه قد يكون لها من الأضرار الصحية ما لها على الإنسان وعلى البيئة بالكامل. ويقول أن عدد الذين ماتوا في 6 شهور السابقة على هذه المحاضرة بالمئات حقيقة، وعدد الذين أصيبوا بأمراض مستعصية أضعاف هذا الرقم. ولا نقول طبعا أن نوقف البحث في الهندسة الوراثية، لأن هذا مجال من العلم لابد أن يخوضه المسلمون ولا يتخلفوا فيه، ولكن يخوضوه بضوابطه الشرعية الصحيحة لا ضرر ولا ضرار. محاولات الغرب يعني استنساخ بشر ومحاولة إنتاج مخلوق بصفات خلقية محددة، أو ما يسموه السوبرمان أو الإنسان المثالي بأطوال محددة ولون عينين محدد ولون بشرة محدد ولون شعر محدد، هذا عبث في خلق الله سبحانه وتعالى، وفي الفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى الناس عليها. وطبعا ليست كل مجالات الهندسة الوراثية مجالات ضارة، فقد تطبق الهندسة الوراثية في استصلاح بعض الأراضي الزراعية، في علاج بعض الأمراض الخلقية، في علاج بعض الأمراض المستعصية، فهو لا بأس في ذلك. ولكن محاولات استنساخ فرد بشري جريمة يعني في حق الإنسانية قد تدمر هذه المجتمعات تدميرا كاملا، لأنها تلغي الأنساب وتلغي العلاقات الأسرية وتلغي الروابط بين الأقارب، ويعني تنتج مخلوقات مشوهة مغايرة لما يعني فطر الله سبحانه وتعالى المجتمعات البشرية عليها. وورود هذه الإشارة في هذه الآية القرآنية سبق علمي، فلم يكن في خلد أحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده أنه سيأتي على الإنسان زمان يحاول فيه الإنسان تغيير خلق الله. ولذلك كانوا يفسرون هذه الآية الكريمة على الوشم، على تقطيع الآذان، على تشويه بعض الأعضاء، على خص بعض الأفراد، فكانوا يفسرونه بالمتاح في زمانهم، ولكن تفسيرها على العبث بالشفرة الوراثية في زماننا هو أبلغ صورة لفهم معنى كيف أن الشيطان يوحي للإنسان بتغيير خلق الله. تسمح لي بتداخل دكتور زغلول، هذه وجهة نعم. التي قلت بها، هناك من المفسرين من ذهب إلى الوشم والخص وما إلى ذلك نعم. من تشويه خلق الله سبحانه وتعالى نعم. ومعظم المفسرين على أن كلمة خلق الله نعم. يقصدون بها الدين، واستدلوا من قبل تفسير القرآن بالقرآن نعم. بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نعم. يقصدون هنا الدين نعم. يعني الحقيقة يعني تفسير الفطرة بالدين قد لا يكون تفسيرا موفقا حقيقة، لأنه هو الفطرة للمخلوقين نعم. الفطرة ليست للدين. يعني هو مدلول الآية الكريمة أن الله تعالى قد غرس في الجبلة الإنسانية حب الإيمان بالله وحب توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ويعني أي شيء مخالف لهذه الفطرة يعني لا تقبله الفطرة، ولا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني معنى أن الله تعالى قد فطر كل الخلق وكل البشر على الإيمان بالله وعلى الإيمان الدين الحنيف. نعم. ألا نعم. يعني حق لنا من قبل تفسير القرآن بالقرآن نعم. فليغيرن خلق الله نعم. نقول خلق الله هنا بمعنى الدين؟ لا لا، مع أنه قال نعم. معظم المفسرون نعم. هذا نعم. لأن الدين ليس مخلوقا، الدين ليس مخلوقا، الدين أزلي قديم قدم الله سبحانه وتعالى، فالدين ليس مخلوقا. يعني لا، نحن نقول بخلق الدين أو لا، الدين ليس مخلوقا أبدا. طب يعني وتفسيره في الآية نعم. الثانية: فأقم وجهك للدين حنيفا. طيب هو قال لا تبديل لخلق الله، لخلق الله لا تبديل لفطرة الناس في قبول الدين الذي فطر الله الناس عليه نعم. نعم. نعم.